بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس 12 في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قال أكثر العامة أن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 14 من شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها. يشير إلى ما سبق ذكره من الآية التي بين الله فيها الوصية للوالدين والأقربين: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والنسخ هنا ليس بمعناه الخاص، وإنما هو على وجه من معناه العام، وإنما هو على وجه من معناه العام، فيصير ما جاء بالسنة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، يكون مبينا للمقصود من الآية. لأن الوصية من جهة اللغة ومن جهة الشريعة لا تختص بالوصية بمعناها الخاص المذكور في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، بل تأتي في كتاب الله على معنى الميراث تارة، ومنه قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: يوصيكم الله في أولادكم، وصار من جملة دلالة الوصية ما يقع للولد من الميراث من أمه أو أبيه. وإنما أشار الشافعي إلى القول الذي قاله طاووس، وما قاله طاووس تفرد لا يتابع عليه. ما قاله طاووس وهو أنها لا تكون لغير القرابة تفرد لا يتابع عليه، والصحيح أن الوصية بمعناها الخاص تكون لمن شاء أن يوصي الموصي له، لمن شاء الموصي أن يوصي له، سواء كان من القرابة أو من غير القرابة، إلا أنها لا تكون لوارث. نعم. قال رحمه الله: إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارث، وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في 6 مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4. قال: أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حسين بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي اعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة. وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما. ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذ لم يكن وارثا، وأحب إلي لو أوصى لقرابته. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق. لو أحب إلي لو أوصى لقرابته، هذا من حيث الأصل، ولكن قد تكون الوصية لغير القرابة تارة أفضل من الوصية لقريب لسبب شرعي يقتضي ذلك. وهكذا كل حكم أطلق في القربات فيكون الفاضل فيه ما سمته الشريعة، ولكن قد يدخل عليه من الوصف الذي يجعل الوجه الآخر المرجوح أو المفضول يجعله راجحا باعتبار. ومن ذلك مثلا في الصدقة، فإن الله شرع الصدقة للمسلمين وجعلها على وجهين في كتاب الله، هما إظهارها وإخفاؤها. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه الآية بينة أن الصدقة تقع مشروعة سواء كانت ظاهرة أو مخفاة. وكذا الآية بينة أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما ذكر الوجهين في كتابه قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فجاء المدح للصدقة من حيث هي وهو الإبداع، ولم يمدح الفعل من حيث هو مجرد. قال: إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعما هي، أي الصدقة. وهذا الالتفات في الخطاب دليل على عدم تفضيل الإبداع على الإخفاء. ثم جاءت الجملة التي بعدها وهي قول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، قال فهو ولم يأتي السياق فهي، وإنما قال فهو خير لكم، لأن المدح هنا اتجه إلى الفعل نفسه. فبان بهذا الاستعمال أو بان بهذا الوجه من جهة البلاغة في خطاب القرآن، بان بهذا الوجه أن إبداء الصدقة صحيح ولكن إخفاءها هو الراجح. ولكن قد يقترن في بعض الحال من الموجب الشرعي أو المصلحة الشرعية ما يصير به الإظهار مرجوحا، ما يصير به الإظهار راجحا، ويصير به الإبداء مرجوحا. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما جاء رجل بصرة مظهرة، أي بصدقة مظهرة، امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنه، وقال في تمام تلك القصة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ففي حديث جرير بن عبد الله صار الإظهار أرجح من الإخفاء. لما؟ لتعلق المصلحة الشرعية به، ولكن إذا تصدق المسلم على وجه الاختصاص فإن الأصل والفاضل أن تكون مخفاة. ومنه ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا هو من حيث الأصل، ولكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية صار الإظهار أرجح. والإظهار في العبادة ليس دائما يكون منافيا لمقصود الشريعة أو يكون وجها من الرياء، هذا ليس صحيحا وهو باطل بتراتيب الشريعة المستفيضة في العبادات، فإن المسلمين يجتمعون على الصلوات، وهذه عبادة ظاهرة يرى بعضهم بعضا، ويجتمعون في نسكهم في عرفة وفي مزدلفة، ويرمون الجمرات إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة التي يجتمع المسلمون عليها، ولكن قد تقتضي المصلحة العدول عن ما كان فاضلا فيكون مفضولا باعتبار. فإن حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، وعراة عند العرب إذا قالوا عراة يقصدون قليل اللباس، في لباسهم ضعف، وليس المقصود بالعراة من لا لباس عليه، ولهذا جاءت الجملة بعدها تصف لباسهم. قال: إذ جاءه قوم حفاة عراة، إذا قالت العرب حفاة عراة لا تريد أنه لم يلبس نعلا ولم يلبس ثوبا، وإنما تريد أنه رديء الحال وأنه فقير، فهذا مستعمل في كلام العرب حفاة عراة. قال: إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فخطب الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، فصار هذا الإظهار للصدقة، صار هذا الإظهار للصدقة فتح به باب من الخير. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال جرير: وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال عليه الصلاة والسلام هنا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا له نظائر كثيرة في مسائل الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق. المتحصل مما ذكر الشافعي في الناسخ والمنسوخ أنه يبين أن الناسخ والمنسوخ عند الشافعي ليس هو بمعناه الخاص، وهذا سبق الإشارة إليه، ولكنه في كلام الشافعي رحمه الله محقق أي صريح وبين، وأنه يريد بالناسخ أوجها من بيان المجمل، وأوجها من تخصيص العام، وأوجها من تقييد المطلق، والعبارة الدقيقة تأتي هكذا. لا نقول إنه يريد بالناسخ والمنسوخ العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، والمبين مع المجمل، هذا عبارة غير محكمة، وإنما العبارة المحكمة أن تقول إنه يريد بالناسخ والمنسوخ النسخ بمعناه الخاص، ويريد به أوجها مما يسمى تخصيص العام، وأوجها مما يسمى تقييد المطلق، وأوجها مما يسمى بيان المجمل، وإلا هو يميز بعض أوجه التخصيص عن النسخ، ويميز بعض أوجه التقييد عن النسخ، ويميز بعض أوجه البيان عن النسخ. هذا هو تحرير طريقة الشافعي رحمه الله في مسألة الناسخ والمنسوخ. ولهذا الاستفصال كان الإمام أحمد أو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تلك الكلمة التي قال فيها: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي، لم يرد بذلك الرواية، فإن أحمد رحمه الله أبلغ علما من الإمام الشافعي في الرواية، وإنما أراد أن الشافعي رحمه الله كان له عناية باللغة وله عناية بأوجه الدلالات، فاستعمل الناسخ والمنسوخ على هذه الأوجه المتنوعة، وترى من تنوعها أنها أيضا مقصورة، ولذلك كان له فيها اجتهاد خاص أشار إليه أحمد وأمثاله. ومعنى كونها مقصورة أنه لم يجعل جميع الأوجه في بيان المجمل أو تقييد المطلق أو تخصيص العام، لم يجعل كل هذه الأوجه من باب النسخ، وإنما جعل ذلك أوجها، فصار تمييز هذه الأوجه من جهة إضافتها إلى الناسخ والمنسوخ أو خروجها عنه صار من الاجتهاد الذي امتاز به الشافعي، فأشار الإمام أحمد إلى هذه الطريقة بتلك الإشارة فكان يسمي عند فقهاء المحدثين هذا ناسخا وهذا منسوخا، مثل ما كان أبو حنيفة رحمه الله يسمي الاستحسان بأوجه حتى لم تنضبط عند كبار أصحابه، مع أنهم وافقوه عن الحنفية قدماءهم ومتأخروهم في الجملة، وافقوا أبا حنيفة على دليل الاستحسان لكنهم ما ضبطوه عنه واختلفوا في ترتيبه. ومن أجود من بحث هذا الدليل من الأصوليين أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد. نعم. قال رحمه الله: وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها. وبهذه النتيجة يبين لك أن الشافعي لا يقصد النسخ بمعناه الخاص، ولهذا جعل ما ذكره في النسخ بمعناه الخاص من القرآن، أي من منسوخ القرآن، جعل الناسخ له من القرآن نفسه كما في استقبال القبلة، وأما بعد ذلك فما ذكره من السنة فهو من الوجه العام للنسخ. نعم. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. هذه الإشارة من الشافعي رحمه الله إشارة بالغة في منهج النظر في مسائل الشريعة، سواء في مسائل أصول الفقه أو في تطبيقها في مسائل الأحكام وهي مسائل الفقه، وكذلك في مسائل القواعد الفقهية، فإنه يقول لك: ويعلم من فهم هذا الكتاب، وكذلك من فهم نظائره من الأبواب الأخرى كقول الشافعي في القياس وكقوله في بعض الأوجه من الأدلة أو الدلالات، أن البيان يكون من وجوه، وهذه جملة، وأن قصر البيان على وجه واحد لا ينتظم، ومعنى كونه من وجوه أنه لا يوجد دليل من أدلة الشريعة بعد الكتاب والسنة إلا ويكون أوجها. المتعين بالتسمية هو القرآن والسنة، وأما ما بعد ذلك فهي أوجه، وإن سميت من حيث الإجمال بوجه واحد، فإن القياس ليس وجها واحدا بل هو أوجه متنوعة، وكذلك الاستصحاب ليس وجها واحدا بل هو أوجه متنوعة، ولهذا ذكر أبو حامد الغزالي في المستصفى وذكر غيره أن الاستصحاب الذي يذكر على أربعة أوجه، وكذلك الاستصلاح أو المصلحة المرسلة فليست على وجه واحد، وكذلك الاستحسان ليس على وجه واحد، وكذلك الدلالات ليست على وجه واحد بل هي أوجه متنوعة، حتى الاسم الواحد تجد أنه يكون متفرعا وبهذا يعلم هذا من جهة الأصول. ومن جهة الفروع فكذلك، فإن الأحكام تتبع الأدلة، الأحكام المفصلة تتبع الأدلة التفصيلية التي هي أدلة الفقه. فإذا ما انتفى دليل من أدلة المسألة فلا يلزم من ذلك أن تكون هذه المسألة ساقطة لسقوط دليلها، أو أن الحكم يكون ساقطا لسقوط دليله، لأنه قد ينتفي هذا الدليل ويكون ثبوت الحكم بدليل آخر، وهذا كثير في الفقه. فإن بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله وبعض الباحثين حرصوا على أن تكون الأدلة مقاربة للتصريح، حرصوا على أن تكون الأدلة على أقوال الأئمة المتقدمين مقاربة للتصريح، فاستدعى ذلك أن استدلوا ببعض الروايات الضعيفة التي هي من جهة الرواية معلولة ولكنها من جهة الدلالة ظاهرة أو صريحة، فصار هذا الدليل لكونه صريحا من جهة الدلالة إما نصا وإما ظاهرا ينصب في أوائل أدلة هذا الحكم. فإذا ما تعقب بكونه مرجوحا أو معلولا من جهة الثبوت تبادر إلى ذهن بعض الناظرين في المسألة أن الحكم نفسه يكون ساقطا، في حين أن تأسيس الحكم ابتداء عند المتقدمين الذين قالوا به وربما كانوا الجمهور من الأئمة لم يكن على هذه الرواية التي وإن كانت صريحة لكن لم يستعملوها لما هم عليه من العلم بإعلالها، وهذا كثير ولا سيما في مسائل الإمام أحمد رحمه الله، فإن أجوبته أكثر مما ذكره من الأدلة، بمعنى أن المسائل المروية عن الإمام أحمد رحمه الله إذا ما جمعت المسائل التي سمى فيها الإمام أحمد الدليل وجدتها ليست هي الغالبة، أغلب المسائل ما سمى فيها الدليل، وجملة من المسائل وهي كثيرة سمى فيها الدليل. فجاء أصحابه بعد ذلك لما جمع الخلال تلك الروايات في جامعه الكبير وبدأ تكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب كسائر المذاهب الأربعة، صار أصحابه بعد ذلك يستدلون، فجاءوا إلى ما كتبه أبو داود رحمه الله في سننه وما كتبه سعيد بن منصور في سننه، فتجد أن جمهور ما في سنن سعيد بن منصور وما في سنن الإمام أبي داود السجستاني المحدث صاحب الإمام أحمد صاحب السنن المعروفة نثروا إن جازت العبارة هذه الروايات على طرق استدلال معتبرة، على طرق استدلال معتبرة، ولكن المتأخرين من الفقهاء الذين استعملوا هذه الطريقة اعتنوا بوجه الدلالة من تلك السنن والآثار في سنن أبي داود وسنن سعيد بن منصور على وجه أخص، ولكن لم يعتنوا بتحريرها من جهة الثبوت والإسناد، فصارت موجودة بكثرة في كتب الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله، وصار بعض الناظرين إذا ما بان له أن هذه الرواية من سنن سعيد ابن منصور أو من سنن أبي داود أنها معلولة توهم أن القول الذي في مذهب الإمام أحمد يكون كذلك، وهذا ليس بلازم، فقد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك بحسب تتبع وجه القول من جهة موجب الاستدلال، وهذا يقع له نظير حتى في المسائل الأخرى، وهذا يقع له نظير حتى في المذاهب الأخرى كمذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الإمام الشافعي، فإن الشافعية نشروا ما روى البيهقي رحمه الله في سننه على كتب الشافعية، فلكون البيهقي شافعيا وصاحب حديث نشروا ما ذكره البيهقي رحمه الله على كتب وفروع المذهب الشافعي، وكذلك ما صنعوا في موطأ الإمام مالك والآثار التي جمعها الحافظ ابن عبد البر في شروحه على موطأ الإمام مالك في التمهيد والاستذكار، فصاروا يجعلون هذه عن المتأخرين من المالكية يجعلونها هي المنصوبة في الاستدلال، وربما جعلوا مدار الخلاف ليس في مذهب مالك بل في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب عليها، كما صنع أبو الوليد بن رشد في كتابه بداية المجتهد، فإنك إذا نظرت في كتابه بداية المجتهد فإنه صنفه على طريقة فيها وجه من الامتياز لما كان عليه أبو الوليد من العناية بعلوم النظر والمنطق والفلسفة إلى غير ذلك، فصار يذكر المسائل التي اتفق عليها ويذكر المسائل التي اختلف فيها، ثم يقول لك وسبب الاختلاف، ثم يذكر ما جاء من الأدلة إما من القرآن أو من السنة وهي أكثر ومن الرواية. وهذه الأدلة عند التحقيق لم تقع تتبعا من أبي الوليد بن رشد، فإنه ليس محدثا وإن كان عارفا ببعض بعلم الحديث، لكنه ليس من عيان العارفين به، وإنما هو فقيه وفيلسوف في غالب شأنه. ولكن هذه الأدلة التي جمعها إنما أخذها من كتب أبي عمر بن عبد البر، وبخاصة من كتاب التمهيد، فإن كتاب أبي الوليد بن رشد بداية المجتهد حقيقته مأخوذ في الجملة من كتب ابن عبد البر، وبخاصة من كتاب التمهيد لأبي عمر ابن عبد البر. وأبو عمر بن عبد البر أوسع علما من أبي الوليد بن رشد بالشريعة، سواء من جهة فروعها وأحكامها أو من جهة أصولها أو من جهة علم الحديث والرواية، وهو صاحب أثر معروف واتباع لطريقة مالك في الأصول والفروع. نعم. قال رحمه الله: باب الفرائض التي أنزل الله نصا. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا باب تقبل. الفرائض التي أنزل الله نصا، أراد بذلك أن الفرائض تقع في كتاب الله على وجهين: منها الفرض الذي وقع في كتاب الله ولكن بقي فيه بقية من البيان بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه بقية بيان أي فيه ليس نقصا، فحاشى كتاب الله عن النقص، وإنما فيه إجمال، فيه إجمال، فهذا الإجمال بان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع في مواقيت الصلاة وفي بعض مسائل المناسك وغير ذلك. ولكن لم يقع كما سبق في الفرائض خاصة، لم يقع في كتاب الله الإجمال الغالب، فضلا عن الإجمال المطلق، فإن الإجمال المطلق لا وقوع له في الشريعة، لا في نص الكتاب ولا في نص السنة. لم يقع في كتاب الله آية واحدة أو في حديث عن رسول الله هو من المجمل المطلق الذي يعبر بعض الأصوليين عنه بأنه هو الذي لا يعرف منه معنى حتى يأتي ما يبينه، فهذا لا يقع في كلام الأنبياء، هذا لا يقع في كلام الأنبياء البتة، وهذا غلط في التعبير ولا يستقيم عند التطبيق بوجه من الوجوه. وإنما المقصود هنا أنه حتى في البيان الذي هو مبين من بعض الوجوه لا يقع هذا في الفرائض، فإن الفرائض المذكورة في القرآن البيان فيها كثير، كالصلاة والصيام والحج والزكاة البيان فيها كثير، وكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل من هذا البيان، لما أجمل من هذا البيان بيانه وتمامه، فيكون الحكم مبينا بالكتاب والسنة وصريحا في الكتاب والسنة، وهذا من حكمة الله، ولو شاء ربك لبين جميع التفاصيل للصلاة في كتابه، ولكن لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى صارت بعض أحكام الصلاة كعدد ركعات المغرب مبينة في السنة، ليقع بذلك تحقيق النبوة. ولذلك من قال بأنه لا ينظر في السنة إلا إذا جاء القرآن بها نصا يلزمه على ذلك أن لا يكون عارفا بصلاة الظهر ما هي، وأن لا يكون عارفا بصلاة العصر ما هي، وأن لا يكون عارفا بصلاة المغرب ما هي، أي من جهة عدد ركعاتها، فإن القرآن لم يسمى فيه أن صلاة المغرب هي 3 ركعات، وإنما هذا علم بالسنة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فمن زعم أنه يعرض كل حديث على القرآن فإن طابقه وإلا ادعى الشك فيه فهذا منهج كاذب، هذا منهج مخالف للعقل ومخالف للشرع ومخالف، ووجه كونه مخالفا للعقل من وجوه تطول، وإلا قد يقول قائل ما علاقته بالعقل؟ لا، هو يخالف العقل، فإن الدليل الصادق في الأحكام العقلية لا يشترط لصدقه أن يأتي دليل آخر يصدقه. الدليل الصادق في الأحكام العقلية لا يلزم أن يأتي دليل آخر يصدقه. ولهذا لما قضت الشريعة بأنه في جمهور الحقوق تثبت بشاهدي عدل لم يلزم أن يأتي شاهدان آخران، وإن هذا يلزم منه التسلسل، لأنه لو اشترط هذا لكان مخالفا للعقل من جهة أنه يستلزم التسلسل، فإن المصدق الثاني لم يصدقه أحد، أليس كذلك؟ فسيشترط له ما اشترط للأول، وهذا لا يتناهى، وهذا لا يتناهى، فإنه لو اشترط لصدق الدليل الثابت صدقه أن يصدقه غيره للزم في الثاني ما اشترط في الأول، وعليه يلزم التسلسل الذي لا تناهي له، الذي لا تناهي له. وهذا على كل حال وجهه من جهة العقل كثير، أو وجهه العقلية كثيرة، وهو مخالف للشرع، لأن الله في متواتر الكتاب فرض طاعة نبيه وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومخالف للفطرة التي قضت بالتسليم لله ولبما جاء من عند الله إلى غير ذلك. وهو عند التطبيق يلزم منه تعطيل الشرائع، يلزم منه تعطيل الشرائع كما سبق في الصلاة، ولا يلتزمه أحد، ولا يلتزمه أحد ممن يدعيه، فإنه مسلك مخالف لقواعد الشريعة وليس له أثار عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم من العلماء. وأنت تعلم أن بعض الأحكام قد تسمى في كتاب الله وبعضها قد تسمى في السنة وإن كانت لم تذكر مطابقة في القرآن، ولذلك قال الله جل وعلا في الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فذكر الله المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن لم يعين في القرآن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، ولهذا من يستعمل هذه الطريقة أو يشير إليها على وجه من الباطل لا تجد أنه يصحح الجمع بين المرأة وعمتها مع أنها على نفس القاعدة. فالقصد أن هذا مسلك لم يكن معروفا عند أحد من العارفين ولا حتى من أحد المسلمين. نعم. قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هذا النوع الثاني من الفرائض التي سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه نصا، كحد القذف مثلا، فإنه مفصل في القرآن، فإنه مفصل في القرآن. نعم. فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوارغ الحرائر، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. وقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قول الشافعي رحمه الله وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة، هذا أشبه ما يكون بالتقعيد، هو صحيح أنه في مثال معين أو اسم معين ولكن النظائر له كثيرة، وسبق الإشارة إلى أنه يأتي في اللغة على أوجه، تارة تكون المعاني متضادة وتارة تكون المعاني متنوعة ومختلفة على النسب المعروفة بالمختلف الذي يأتي مع المتضاد والمتناقض، وتارة وهذا دقيق عن الثالث، وتارة يكون ليس من المختلف ولا من المتضاد ولا من المتناقض من جهة المعاني، وإنما يأتي على سبيل المثل والموافقة، ولكن يقع الفرق من جهة أن المثل هنا يكون ناقصا في سياق عن السياق الآخر كاسم الوصية، فإنه تارة يأتي ويراد به المعنى العام، وتارة يأتي ويراد به بعض هذا المعنى، فهذا لا تجعله من المتنوع، وإنما تجعله من الأول، هو من المتفق، لكن لا يعني كونه من المتفق وليس من المتنوع فضلا عن المتضاد، لا يعني كونه من المتفق أن يكون متطابقا، وهذا يفوت على البعض، فإنه يختبر السياق أو ينظر في السياق، فإن بان له أن السياق ليس متنوعا ولا الاسم يقع متضادا في لغة العرب، ظنه من المتوافق، وظن أن التوافق هنا يعني المطابقة، وهذا ليس بلازم. فتارة يأتي المتفق أو المتماثل يأتي متطابقا، وتارة يأتي قاصرا، فيكون في سياق يقع في بعض أجزائه، وهذا شبيه بما يسمونه في السياق العام الذي يدخله التخصيص. هذه مسألة بالغة الدقة، وحري بطالب العلم أن يكون عارفا بها، فإن العام من جهة الصياغ هذا مبحث يأتي إن شاء الله، ولكن من جهة الاسم المفرد، الاسم المفرد تارة يأتي في سياق ليس بأثر الشرط والاستثناء أو ما إلى ذلك، وإنما تارة يأتي في سياق ويحمل على معنى ويحتمل أن يكون على المعنى الآخر، كما في قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا سبق الإشارة إليه. وتارة يأتي متنوعا وتارة يأتي متفقا، ولكن لا يعني كونه متفقا أن يكون ماذا؟ متطابقا، بل قد يكون متطابقا تارة أي في سياق، وقد يكون قاصرا تارة أي في سياق آخر، لأنك إذا أخذت الاسم من حيث هو مفرد وأجريته على النسب الجامعة في علم المنطقة التي هي المثلان والخلافان والضدان والنقيضان، فإذا خرج عن كونه من النسبة الرابعة والثالثة والثانية بقي أنه متماثل، فيظن أن التماثل يعني التطابق، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم، بل قد يكون على بعض المعنى وقد يكون على كل المعنى، فيكون التطابق هنا إما مطلقا وإما مقيدا. نعم. قال رحمه الله: فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف. مما يقع في كتاب الله أن بعض الحقوق المتعلقة ببني آدم وهي مظنة النزاع والخصومة بينهم والتشاح وقع ذكرها في كتاب الله مفصلة على وجه الإطباق، كالمواريث مثلا، وكبعض أوجه الحدود التي فصلت في كتاب الله كحد القذف ونحو ذلك، وفي العبادات لما كانت العبادات تقع على سبيل الاقتداء، تقع على سبيل الاقتداء، ولهذا أصول العبادات قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة على وجه واحد، فقال في نسكه الذي هو الحج، وقال في صلاته عليه الصلاة والسلام، أو تقول قال في الحج والصلاة، قال فيها خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل هذا الوجه مشروعا للأمة، ولهذا صفة الصلاة محفوظة بكتاب الله وبهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كذلك الرجل الذي جاء وصلى صلاة ولكنها لم تقع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولهذا الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه وفي شمائله، ولكنه في أصول العبادات آكد، ولكنه في أصول العبادات آكد، والاقتداء بالنبي من جهة الأصل فرض على المسلمين، فرض على المسلمين، وهو من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، والله سبحانه وتعالى جعله القدوة عليه الصلاة والسلام، والاقتداء منهج شرعي بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله لما ذكرهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولما ذكر نبيه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وفي هذا الدليل قال فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذفه المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفه الحرائر البوائق. دل ذلك على أن قذفت المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفاء أي القاذفون. نعم. الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. نعم، أي أن الزوج خرج، الزوج لا يقع منه قذف إذا مضى على وجه اللعان المذكور في كتاب الله في سورة النور، وهذا نزل كما هو معروف في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وجد أحدنا مع امرأتي رجلا لم يمسه حتى يأتي بأربعة شهداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا جاء في قصة عويمر العجلاني وجاء في حديث سعد وفي قول سعد كلا يا رسول الله إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك، فقال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وجاء في قصة العجلاني نزول آيات اللعان وهي معروفة، وكتب الفقهاء تراتيب أحكامها في كتب الفقه بباب وربما بكتاب يسمونه باب اللعان أو كتاب اللعان حسب الصيغة الفقهية، والغالب أنهم يسمونه بابا فيه أحكام اللعان، ويكون عند القاضي إقامته وله ترتيب شرعي معروف. نعم. قال في هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله، فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود، وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد. قال وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان. وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن منها، تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله اللعان في الولد، هذا استثناء من الأصل. الأصل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، هذا هو الأصل في الشريعة وهو أصل منضبط، ولكن اللعان إذا قام فإنه ينفي الولد أي من جهة النسب، وأما إذا لم يقع اللعان فإن الولد للفراش ولا ينظر إلى العلامات أو الاستدلال أو الشبه، لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الفراش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. ومع ذلك قال ليبين أنه لا اعتبار بالشبه الظاهر، فقال أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال، وإن جاءت به أكعل جعدا حمش الساقين فهو لشريك، وهلال هو صاحب الفراش الذي قضي له بالولد. قال وإن جاءت به أكعل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قالوا فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فمع ذلك أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه لهلال، لأن الولد في الشريعة للفراش، وهذا من كمال الشريعة حتى لا يقع الناس في شتات في أنسابهم، وحتى لا تفتح باب الشكوك والوسواس على كثير من الناس لضعف عقولهم أو ضعف نفوسهم أو ضعف إراداتهم أو غير ذلك، فهذا من عدل الشريعة وكمالها وحفظها للمجتمعات وللنساء وللرجال ولقوام النسب وعموده وأصله وانتظامه واستقراره. نعم. وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد، وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، فجاءت به على الصفة، وقال إن أمره لبين. نعم، إن جاءت به هكذا، إن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو للشريك. نعم، فجاءت به على الصفة وقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله. وحكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة قفوه فإنها موجبة. نعم، ولهذا يشرع للقاضي أن يوقف الملاعن عند الخامسة ويقول له إنها الموجبة، وكذا المرأة يقال لها إنها الموجبة وهي اليمين الخامسة على الصفة التي جاء بها القرآن. نعم، قال فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لاعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كما وصفت، وقد وصفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل هذا. قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن شهد اللعان يفرق بينهما على التعبيد، إذا وقع اللعان بين الزوجين فإنه يفرق بينهما على التعبيد ولا تحل له حتى لو نكح زوجا غيره، فإنها تحل إذا نكح زوجا غيره، هذا في الطلاق البائن بينونة كبرى، فإنك تعلم أن الطلاق يأتي رجعيا وهي زوجة ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها فإنها تكون بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد آخر أي بعقد جديد، وأما المطلقة ثلاثا فهي بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح. فإذا وقعت على هذه الأوجه فهذا ما يتعلق بالطلاق، وأما اللعان فله اختصاص، فإنه إذا وقع بين الزوجين فرق بينهما ولا تحل له بعد ذلك. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. ثم بين أي شهر هو، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. هذه الآية في كتاب الله وغيرها تبين لك أن الشريعة جامعة في تقرير التشريع، فإن العلوم التي فرعها العلماء وسموا تحتها اسم علم الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم المقاصد إلى غير ذلك، وكذلك علم أصول الدين والإيمان، تجد أن الآية الواحدة في كتاب الله فضلا عن جملة الآيات فضلا عن السورة التامة، بل يقع في الآية الواحدة الجمع لجميع أوجه هذه العلوم. وإذا تدبرت هذا في مثل قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقع في هذه الآية الواحدة جملة أصول من العلوم، فإن مبتدأها بذكر الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فمن هم المؤمنون هنا؟ فهذا يستدعي تحقيق العلم بالإيمان، وبه يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الخطاب بالصيام لجميع المسلمين وفيهم العصاة وفيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات، ومع ذلك خوطبوا في الآية جميعا باسم الإيمان، فدل على أن كل مسلم فإنه مؤمن، وهذا الإيمان لا يلزم أن يكون هو الإيمان الكامل أو الإيمان الفاضل الذي سماه الله في مثل قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات، فهذا مقام وهذا مقام. ومثله في السنة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وقال له أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فإن المقام كان مقام ثناء، فلما كان المقام على الثناء ذكر ما يعلم تحققه من جهة المثني حتى لا يزيد في ثنائه ما لا يعلم. فإن الذي يعلمه هذا الصحابي هو سعد رضي الله هو أنه مسلم، وأما ما زاد على ذلك من مفصل الإيمان فهذا مما يعلمه الله سبحانه، وعنه قال النبي له أو مسلم، فهذا من تحقيق العدل، هذا من تحقيق العدل وبيان ما يختص الله سبحانه وتعالى به. فيقع الإيمان ويراد به الفاضل، وبعض العلماء يقول يراد به الكامل، والتعبير بالكامل طارئ وإنما هو الفاضل في حقيقته. ويقع ويراد به الأصل، فكل مسلم فهو مؤمن بهذا الاعتبار، أي معه أصل، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. فقوله يا أيها الذين آمنوا فيها تقرير لمسألة الإيمان، وهذه أصل في أصول الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا فيه تقرير لأوجه من علم الأصول وبيان ما يجب وطريقة الإيجاب في الشريعة، وأن على وكتب تأتي في سياق الوجوب، وهذا مبحث معروف في الأصول. فالأصولي يبحث في هذه الآية في قوله كتب عليكم، قال كتب عليكم الصيام، وهذا بحث يبحثه الفقيه في معرفة الصيام وصفته وما إلى ذلك، كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا بحث يبحث في علم القواعد الفقهية ويبحث في علم أصول الفقه من جهة ما يسمى بشرع من قبلنا، وهو الدليل الذي ذكره الأصوليون، فإنه يستدل له بمثل ذلك، وأن الشرائع متفقة في جملتها، وإنما قد يقع الاختلاف في بعض فروعها، وإن كانت تختلف من جهة البيان، فبيان دين الإسلام أتم من بيان غيره، لأن الله جعله الدين الخاتم وجعله للثقلين من الإنس والجن. وقوله لعلكم تتقون هو في علم المقاصد وبيان مقاصد الشريعة من تشريع هذه العبادات. فهذه الإشارات على هذا الاختصار، ولا يسع الوقت للتطويل في كل إشارة، لكن أشير إليها على هذا الوجه من الاقتصاد، يبين لك ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من العلم الإلهي العظيم، وأنه هو الحق وهو النور كما بينه الله، وأن من رام علم الشريعة ورام فقهها ورام معرفتها فليقبل على كتاب الله علما وتدبرا وتبصرا، ويستنير بما قرره العلماء في هذه العلوم الدالة على فهم القرآن وحسن تدبره وفقهه، حتى لا يشذ في فهم يخرج به عن طرائق أهل العلم المعتبرة كالعلماء المعروفين من أصحاب المذاهب المعروفة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم رحمهم الله. نعم. ثم بين أي شهر هو، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسماها علماء القواعد بأسماء، وجعلوا الاسم الكلي لها المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة الكلية لها فروع، فإن كل قاعدة كلية كما هو معروف في علم القواعد لها قواعد تسمى القواعد الفرعية، مثل قاعدة رفع الحرج التي جاءت في قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن الله فرضه، وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. وهذه الإشارة من الشافعي فاضلة في تحرير بعض المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، وجماع هذه الإشارة هو أن الحكم المحكم لا يلزم نقله في أعيان الوقائع، أن الحكم المحكم لا يلزم نقله في أعيان الوقائع، بل إذا فرض في بعض أعيان الوقائع خلافه لزم نقل هذا الخلاف، وإلا بقيت هذه الواقعة يقع لها الحكم الذي يكون لغيرها من الوقائع. ومن مثاله قصر المكي في النسك، فإن جمهور العلماء يقولون إنهم يتمون لأنهم ليسوا سفرا، ولأن القصر لا سبب له إلا السفر. فإذا استدل أو كما استدل بعض العلماء رحمهم الله الذين ذهبوا، وهو خلاف معروف بين الفقهاء، خلاف معروف بين الفقهاء، لكن الجمهور على أن المكي يتم، فبعض العلماء المتأخرين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نسكه في حجه ومعه من معه من أهل مكة، ولم ينقل أنه أمرهم بالإتمام، فهذا ليس بلازم، وإنما الذي كان يلزم هو نقل خلافه. لما؟ لأن إتمام المقيم هو الأصل، فهذا التنبيه من جهة طريقة الاستدلال. وأما المسألة من حيث هي مسألة فقهية فالخلاف فيها مشهور، الخلاف فيها بين الفقهاء مشهور، وهي مسألة يسيرة. نعم. قال: ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو، ولا هل هو واجب أم لا. وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه، وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. قال: وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنة منصوصة، فمنها قول الله تعالى. نعم. وبهذا علم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله، وأن السنة التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهدى، وهي الحكمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن الطعن في السنة أو في بعض مواد أوجهها أو طرق إثباتها المعروفة عند العلماء هو يعود إلى تعطيل الشريعة من أصلها، لأنه لا يتصور التحقيق لدين الإسلام إلا بالعمل بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما جماع دين الإسلام في العلم والبيان والهدى والإرشاد وما إلى ذلك. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أن ما أوجبه على المؤمنين إنما هو بكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أصل ينازع هذا المعنى المحكم في الشريعة فهو أصل باطل، وبطلانه يكون من وجوه، ولكن من أخص هذه الوجوه أن كل من زعم أصلا باطلا على السنة النبوية الشريفة فإن هذا الأصل أو هذه الطريقة التي يستعملها من يستعملها تجد أنها تقتضي عند طردها بطلان طريقته، وهذا شبيه بما ذكره ابن تيمية رحمه الله فيما سماه بقلب الدليل، فهذا كذلك من هذا الوجه يكون مقاربا له. نعم. فمنها قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليها، هذه المطلقة البائن بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاثا، وأما الرجعية فهي زوجة لها جميع ما للزوجات. نعم. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فاحتمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح. نعم، هذا الحديث في الصحيح، وبه بان أن ما جاء في قول الله حتى تنكح زوجا غيره أي لا بد أن يطعها في نكاح صحيح، وأن العقد وحده لا يكفي، وأنه لو عقد عليها وطلقها فإن هذا لا يكون محلا لمن طلقها الطلاق البائن. نعم. فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت، قيل أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. بته أي قطعه، يعني جعله باتا أي مقاطعا، لم يبق فيه بقية، لم يبق فيه بقية، أي طلقها ثلاثا. نعم. وقصة امرأة رفاعة هي التي قال فيها النبي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وحديثها في الصحيحين وغيرهما. نعم. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الشافعي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج. قال الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن يعني أبيه. أن هذه الآية في صفة الوضوء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصفة أيضا التي ذكرها الله في كتابه، ولكن وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل لأوجهها المشروعة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما روى ذلك الإمام البخاري وغيره من أهل الحديث. توضأ مرة مرة أي غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، ومرتين مرتين غسلها مرتين، غسل يديه إلى المرفقين مرتين، وغسل وجهه مرتين وهكذا، وتوضأ ثلاثا ثلاثا أي غسل يديه ووجهه إلى آخره ثلاثا. وهذا مضطرد إلا ما يقع في مسح الرأس، إلا ما يقع في مسح الرأس، فإن الجمهور من العلماء يرون أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. وبعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الرأس يمسح ثلاثا، وهذه مسألة يسيرة والخلاف فيها بين الأئمة معروف، ولكن ظاهر السنة على ما قاله الجمهور أن الرأس يمسح مرة واحدة، لأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث صحيح من جهة الرواية أن النبي مسح رأسه ثلاثا. وما جاء في حديث عثمان الذي استدل به بعض أصحاب الشافعي أنه مسح رأسه ثلاثا فهو معلول من جهة الرواية، وهذا ذكره أعني الإعلال حتى علماء الشافعية، حتى المحققون من أهل من حفاظ الحديث من الشافعية كالحافظ بن حجر وأمثاله يعرفون هذا وبينوه. وإنما المحفوظ في حديث عثمان ما رواه مولاه حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح رأسه مرة واحدة. نعم. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فكان ظاهر قول الله: فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع. فكان ظاهر قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثة. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض. ولهذا أجمع الفقهاء رحمهم الله، أجمع الفقهاء على أنه لو توضأ مرة مرة، غسل أعضاء الوضوء مرة مرة، فتمضمض مرة واحدة واستنثر واحدة وغسل يديه ووجهه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة ومسح الرأس واحدة على ترتيب صفة الوضوء المعروفة، فإن ذلك يكون مجزئا بالإجماع. إذا رتب الوضوء ولكنه جعله مرة واحدة فإنه مجزئ بالإجماع. والسنة أن يكون ثلاثا، والسنة أن يكون ثلاثا، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك ثلاثا، ولا يشرع الزيادة على الثلاث، ولا يشرع الزيادة على الثلاث. فبعض الناس إذا صار أمام الماء ربما غسل يديه أربعا أو خمسا، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن لا يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء عبادة، وهذه العبادة مبنية على الاقتداء، ولهذا فصل الله في كتابه حكمها. نعم. قال رحمه الله: وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله. ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار، لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه. ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين. جاء في فضل الوضوء: من توضأ فأتم الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. هذا من المشروع للمسلم أن يصلي، أن يتوضأ، فإذا توضأ أتم الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثلاثا، ثم يشرع له أن يصلي ركعتين يقبل فيهما على وجه الله سبحانه وتعالى إخلاصا له، يقبل فيهما بالإخلاص لله سبحانه، لا يحدث فيهما نفسه بشأن دنياه أو حاله أو ما إلى ذلك أو ولده أو شأنه، وإنما يقبل على طاعة الله والإخلاص له. والفضل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. نعم. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين. والحديث متفق عليه، الحديث الذي أشار له الشافعي متفق عليه عند الشيخين. نعم. وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين وأن يكونا مغسولان وأن يكونا مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره. لأن يشير الشافعي رحمه الله إلى أن طريقة القرآن إذا وقعت بالتفصيل دل هذا التفصيل على أن هذا هو أصل ما يجب، ويكون ما جاء في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المشروع والمستحب. بل حتى لو وقع به أمر وفي القرآن القصر دون هذا الأمر من الصفة دل ذلك على أن هذا الأمر يحمل على الاستحباب، فهذا من أوجه صرف الأمر الذي يقع في السنة عن الوجوب إلى الاستحباب. فإن المشهور عند جمهور أهل الأصول أنهم يقولون أن الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، وهذا المعنى في جملته لا بأس به، وإن كان يشكل من جهة هذا الصارف ما هو. والتحقيق أن هذه الطريقة إذا صححت لأن عليها بعض الأسئلة من جهة الأصول وستأتي إن شاء الله، لكن إذا صححت فإن اللازم فيها أن يعلم أن الصارف لا يكون معينا، فهذا من طرق معرفة الصارف إلى أن ما جاء به القرآن مفصلا لا مجملا، ثم جاء في السنة ما يقع به من الأمر حمل هذا الأمر على الاستحباب نعم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. قال رحمه الله: الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. كم بقي على ذلك؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا الباب في تخصيص السنة لعام القرآن نعم. وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: ولهن الربع مع آي المواريث كلها. فدلت السنة على أن الله إنما أراد مما سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب. فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى، وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. نعم، أراد أن السنة قيدت هذا المطلق في القرآن وبينت. وهذه الآية في تراتيب الأصول يمكن أن يقال إنها من باب تقييد المطلق، ويمكن أن يقال إنها من باب تخصيص العام، ويمكن أن يقال إنها من باب بيان المجمل، لأن هذه الأوجه وإن تميزت من جهة حدودها عن المجمل والعام والمطلق وما يقابلها من المبين والخاص والمقيد، إلا أنه لا يمنع أن تكون الآية تحمل على غير وجه منها، تارة باعتبار الألفاظ وتارة باعتبار المعاني. ولهذا كان الشافعي وأمثاله يتوسعون في ذلك، وتارة يسمون ذلك مجملا، وتارة يسمون ذلك على وجه التمييز الخاص الذي يكون مقيدا لذلك العام أو مخصصا للعام. وتارة يسمون المطلق الذي يقابله المقيد، هذه كلها معتبرة. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. قال أخبر ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم. هذه الروايات يريد بها أنها هي الروايات التي خصصت العام، خصصت العام. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال رحمه الله: فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه، لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأب الميت ولا وارثا سميت له فريضة. فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع لما وصفت، باعتبار تخصيص السنة للقرآن. نعم. ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا، حتى لا يكون قاتلا. نعم. وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. فلم نورث قاتلا من قتل عمدا فإنه لا يرث. نعم. قال: فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من أن لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم. ولما جاءت الشريعة في القاتل عمدا أنه لا يرث، فكذلك الموصى له إذا قتل الموصي فإنه كذلك لا وصية له. الموصى له لو قتل الموصي فإنه لا وصية له، لأن القتل العمد أسقط ما وجب في أصل الشرع فرضه، فمن باب أولى ما يكون دون ذلك مما أنشأه صاحبه، لأن الوصية لم تجب بأصل الشر. وبعض العلماء يجعل هذا من القياس، وبعضهم يجعله من قياس الأولى. نعم. قال: وما وصفت من أن لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الشافعي إذا ذكر الإجماع وله رسالة في ذلك، لكن إذا ذكر الإجماع تجد أن جمله فيه متنوعة، ولا تجد أنه يطلق الإجماع القطعي المحكم في كل سياق، بل يذكره في بعض السياقات دون البعض الآخر، وطريقته في الإجماع فيها بعض التقييد، وإن كان ليس التقييد الذي قاله ابن حزم رحمه الله، فإن طريقة أبي محمد أن الإجماع هو إجماع الصحابة فحسب، وهذه الطريقة يقويها ابن تيمية في مثل مسائل أصول الدين، لا باعتبار أنه لا يقع الإجماع بعد ذلك، وإنما باعتبار أن مسائل الأصول قد استقرت جميعها، فلا يتصور فيها الطارئ. وهذا من يأخذ وينظر في بعض تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد أن يفهم هذا المعنى، إنما تارة يشير إليها لا أنه يتابع ابن حزم في ترتيبه للإجماع، وإنما باعتبار أن أصول الدين ليس فيها طارئ. نعم. قال رحمه الله: وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف. نعم، وهذا يبين لك أن الإجماع ينعقد على ما دل عليه الكتاب، وينعقد على ما دلت عليه السنة. ينعقد الإجماع على ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا بين، وينعقد الإجماع على ما جاء في السنة من بعض الأوجه المفصلة لمجمل القرآن. نعم. وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق، وأحدهما نقد والآخر نسية. وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه، ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون النتيجة في تقرير الشافعي أن هذا عنده من تخصيص العام، وهذا يحتمله الترتيب، ويحتمل الترتيب أن يكون هذا من باب بيان المجمل، لأن البيوع التي وقع فيها التراض لم يدل القرآن بعمومه على أن التراض وحده، على أن التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا. ليس في القرآن دلالة عامة تقضي بأن التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا. حتى الآية التي فيها ذكر التراضي بين المتبايعين فيها قوله جل وعلا قبل ذلك: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد أن تكون تجارة، لا بد أن تكون تجارة. فوصف التجارة هنا وصف ينافيه الربا، فإن الربا ليس تجارة لأنه لا ينتظم على قواعدها. وكذلك المزابنة التي نهي عنها، والمنابذة، وبيع الحصاد كما جاء في الأحاديث الصحاح، فالبيوع المنهي عنها لا ينطبق عليها هذا الوصف من هذا الوجه. وعليه قد يكون هذا من باب التخصيص كالطريقة التي يستعملها الشافعي، وإلا لو أجريت عليها حد التخصيص للعام على معنى العام والخاص عند المتأخرين من النظار لا يقع هذا الترتيب مناسبا. ولكن الشافعي يتوسع، فكما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام تارة، هو إذا ذكر العام أيضا توسع فيه. هذا معنى لطيف في الاعتبار في طريقة الشافعي، أنه كما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام والخاص، كذلك يتوسع في العام فيدخل فيه ما يجاوز حده الخاص، كما توسع في الناسخ والمنسوخ فيما سبق. وإلا هذا المثال في مسألة البيوع إذا أجريته على حد العام والخاص لا يقع كذلك. لا يقال إن القرآن دل بعمومه على أن التراضي يكون وحده مصححا العقد فجاءت السنة بتخصيص ذلك، هذا ليس في القرآن هذه الدلالة التي هي معنى العام بمعناه الخاص، أي بحده الخاص عند الأصوليين الذي يقابله الخاص أو التخصيص، تخصيص العام. ففي كلام الشافعي توسع من جهة مدلول الاصطلاح للعام، وتكون النتيجة هنا أنه توسع في المقصود بالمجمل، وتوسع في المقصود بالناسخ والمنسوخ، وتوسع في المقصود بالعام والخاص. ومعلوم أن التراضي شرط في العقود، ولكنه ليس وحده يكون مصححا العقد، فإن صحة العقد لها ثلاث قواعد في الشريعة. العقود في البيوع لها ثلاث قواعد لصحتها. الشرط الأول أو الأساس الأول هو أهلية المتعاقدين، أهلية المتعاقدين لا بد أن يكونوا من ذوي الأهلية، وهي أهلية الأداء، أهلية الأداء، ومن أحسن من رتب أحكام الأهلية علماء الحنفية رحمهم الله، أصحاب الإمام أبي حنيفة عنوا بترتيب مسائل الأهلية، فلا بد من تحقق الأهلية. الثاني التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثالث وهو الذي يفوت على البعض في نظره لبعض العقود، هيمنة الشريعة على العقد، أن يكون العقد وقع موافقا لتراتيب الشريعة، فإن الشريعة مهيمنة على تصرفات بني آدم، الشريعة حاكمة على تصرفات المكلفين، فلا بد أن يكون العقد الذي وقع من ذوي الأهلية وبوجه التراضي بينهم لا بد أن يكون ملاقيا لأحكام الشريعة وقواعدها، فإذا خالف قواعد الشريعة أو ما هو من أعيان أحكامها لم يصح، إما أصله وإلا بعض مادته. ولذلك في الشروط يقولون في بعض الأحوال، في الشروط عند الفقهاء يقولون الشرط العقد باطل، وموجب بطلان العقد هو الشرط، فإن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط باطلة. ثم الشروط الباطلة في العقود المالية بعضها يكون باطلا في نفسه ولكنه لا يبطل أصل العقد، فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا، وتارة يكون الشرط مبطلا للعقد نفسه فيكون شرطا باطلا قضى على أصل العقد، ويعبر عن هذا بالشرط الباطل المبطل للعقد. وعلماء الحنفية رحمهم الله يفرقون كما تعلم بين الباطل والفاسد، ويجعلون الباطل ما نهي عنه من أصله في الشريعة، ويجعلون الفاسد ما نهي عنه لوصف فيه. والجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد في الجملة يجعلون الباطل والفاسد واحدا. نعم. قال رحمه الله: ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سننا، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه، ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لازم الناس. وهذا ما يسمى بالشروط الجعلية، من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هذا الأصل، ولكن لو اشترط المبتاع أي المشتري أن تكون له صح ذلك، ويكون هذا من الشروط الجعلية، والشروط الجعلية الأصل فيها الصحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والأساس الثالث الذي ذكرناه لما قيل هيمنة الشريعة على العقد مبين في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هل المقصود ليس في كتاب الله أي تعيينه، أم أن المقصود ليس في كتاب الله تصحيحه وحكمه؟ ليس في كتاب الله التصحيح، لا ليس التعيين، لأن القرآن ما عين الشروط الجعلية التي ينشئها الناس، الشروط الجعلية هي شروط ينشئها الناس، ولذلك النبي قال هذا في مسألة الولاء لما اشترطوا لهم الولاء في قصة بريرة، لما قالت إن أهلها كم بقي على الأذان، بقي 20، جيد، في قصة بريرة، وهذا مهم في علم الشروط في العقود المالية وغيرها، والقول هنا في الشروط في العقود المالية لأن غيرها كشروط النكاح أرفع منها رتبة، أرفع منها رتبة، أي تجوز الشريعة وإطلاق الشريعة في شروط البيع أوسع من إطلاق الشريعة في شروط النكاح. النكاح فيه شروط جعلية والبيوع فيها شروط جعلية، ولذلك يفرق بين ما يسميه الفقهاء شروط البيع وبين الشروط في البيع وبين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. شروط البيع هي الشروط الأصلية الشرعية التي اشترطتها الشريعة ولا يحق للمتبايعين لا يحق لهم رفعها، كأن يكون المبيع مملوكا لبائعه، فهذا ليس شرطا جعليا، هذا شرط شرعي أصلي. ولهذا لو باع ما لا يملك لا يصح بيعه، ولم يختلف الفقهاء في شيء من ذلك إلا فيما سموه من مسألة تصرف الفضولي. ومع ذلك الجمهور يقولون باطل، أي عقد البيع باطل. ومن صححه قال إن تصحيحه موقوف على الإجازة أو الإذن، والراجح مذهب الجمهور أنه لا يصح. والشروط الجعلية هي التي ينشئها الناس، ومثله في النكاح كذلك، وإن كان كما أشير الإطلاق في عقود البيع أوسع من النكاح. في قصة بريرة رضي الله عنها كانت أمة، قالت لعائشة إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في كل سنة أوقية، فصارت مكاتبة. فقالت عائشة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي، أي تعتقها عائشة ويكون الولاء لها. فرجعت بريرة إلى أهلها فاشترطوا أو فأبوا كما في الرواية إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي لعائشة خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما بال، والحديث في الصحيح وغيره، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هل الولاء لمن أعتق أو يشترط خلافه هل نص عليه في القرآن؟ لم ينص عليه في القرآن. ومع ذلك أضاف النبي ما هم عليه من الشرط الباطل، أضاف أن نفيه ثابت بالقرآن باعتبار أن القرآن ذكر قواعد المعاملات، ذكر قواعد المعاملات. ما كان من شرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله تصحيحه، من جهة أن الشريعة ذكرت قواعد المعاملات، لأن قواعد المعاملات أو القواعد الموجبة للمنع الأصل في المعاملات المالية الإباحة، وهذا الذي عليه أهل العلم وهو معناه متحقق، وهو من تراتيب الشريعة المعروفة. ومن دليله ما جاء في حديث عياض ابن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال. فالأصل في المعاملة الإباحة، وهو قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. فكل عقد بيع على أي وجه كان، سواء كان في بيوع الأعيان أو بيوع المنافع، فالأصل فيه الصحة. ولذلك قيل لا بد من التراضي المذكور في قول الله تعالى عن تراض منكم، ولا بد من الأهلية، وهذا متحقق بأصل تكليف الشريعة في نص القرآن والسنة، ولا بد من هيمنة الشريعة على العقد، وهذا معنى قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا المعنى الثالث أو الأساس الثالث دليله كثير في القرآن والسنة، ومنه قول الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ليس في كتاب الله، أي ليس موافقا له من جهة القواعد، لأن موجبات المنع التي يذكرها الفقهاء في المعاملات المالية تقع على وجهين، منها المعين المحكم ومنها الذي فيه إجمال. المعين المحكم كحديث نهى رسول الله عن بيع الغرر وكالربا ونحو ذلك، ومنها ما لي، وفي حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ومنها ما يكون مجملا يحتمل وجها صحيحا ويحتمل معنى مغلقا في الشريعة، مثل نهى عن بيع وشرط، فليس كل بيع فيه شرط يكون مخالفا، بل ثمة بيوع فيها شروط وتصح. ومثله نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن سلف وبيع، فليس كل وجه فيه سلف وبيع يكون مغلقا. ولهذا لم يجمع العلماء بل لم يذهب جمهورهم إلى طرد ذلك في سائر أوجهه، وإنما خصوه ببعض الوجوه، خصوه ببعض الوجوه. وهذه المناطات على التقديرين الأول والثاني هي راجعة إلى مناط واحد، هي راجعة إلى مناط واحد. ما هو هذا المناط؟ هو العدل ونفي الظلم. فمقصود الشريعة الكلي فيما حرم من المعاملات رفع الظلم، ومقصود الشريعة الكلي فيما أبيح من المعاملات تحقيق العدل. ما من معاملة نهي عنها إلا وفيها وجه من الظلم، حيث برئ العقد من الظلم بين المتعاقدين فإنه يكون عقدا مباحا. لكن هذا المعنى الكلي فصل في هذه القواعد التي سماها الفقهاء وجاءت بها النصوص كما سلف. نعم. قال رحمه الله: ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. نعم، هذا خلاصته، أن الشافعي يبين التخصيص لكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ويستأنف الدرس إن شاء الله بعد الصلاة.